صادقين في دعوانا لازم ننفق. إذن إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إن شنين أكيد كل حد ملي يقاري كلا ينفق يقر ينفق لا إدارتني لا ينزجور أنت مجيدا غين جمعيتني لا ينفق إيمانس لا ينفق ملا نفق كنفق إن شنين باش تنفرخلت كنفقت كنتشي تربي. وما وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بتي جنح دي تشح سولس نين دوني مفلح العكس مع معنى مفهوم مخالف بتي جنح تشاحح تلقس لتكون من مفلحين. كذلك ربي سبحانه وتعالى كان نتأمل إذا نتأمل يغلبت الصور ختمت بالحديث عن الإنفاق وغير الصور كذلك كثير من الآيات ربي سبحانه وتعالى يختمن ختمت بالحديث عن الإنفاق في سورة البقرة خاصة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نهاية الآيات 272 وما تنفقوا من خير أو ندير ول ولا خاون تسمون قصة غاون در رختير برك أي توش مداني وانتو شرخلت خير وأعظم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أكيد قرد باللي يقول حدا ديني باللي نشين وشي غيغلب بصحي لما نولا نتزالة تامورت ربي لا يسن باللي توشي دي غلب ولا حبتي يقول حد يسقد لا يسقد ديمانس بتشتي توشي دي غلب ربي لا يسن باللي توشي دي غلب ربي شي جزا والقرب اللي تخسر عمر والحسب اللي تخسر دخسر خطر الشيطان كذلك ديما محكتنا ولا ياتي لانت دي اختنت ربي بالإنفاق لبيان أهميته. الشيطان يعيدكم الفقرة ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ربي لا غرس يغلب تخلي السن من شي تنفقد أكتقارب اللي تنفقد يغلب ربي وليسين ربي لا يسن. كذلك ربي سبحانه وتعالى يعني باش نطول غير تينو النماذج كذلك يعني ربي سبحانه وتعالى ينين غرت البالوم الى اتنفقم شتو مكرهين الغالب غير صح الشملان غوسين نطحنوا تلا غالب وتنجمت النار وني من صفات المنافقين. اذا كان من صفات المؤمنين انه نفقا ومما رزقناهم ينفقون سرا وعلانية وما نشيلين ربي سبحانه وتعالى سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. إنين العكس المنافقين ونفقن بتن المنافقين إنين وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. غير الله غالب انت من المفروض لو كانوا توصل جماعتي لجروا التبرعات السنويه لنا وننفق نحن مكرهون ربي ونتشر رزن لازم ننفق نشنين كان نتحس باللي كان تودوا الواجب لنا نتحس باللي كراضيين مخاطرش كان سكرم يراخلتنا ان نقدت مخاطرش بتي جنح الدين بتي جنح شحيح هذه يعني تلقس لي توي منسي الهلك. الشح هو سبب لهلاك الافراد والمجتمعات. الرسول صلى الله عليه وسلم إنين اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أهلك من كان قبلكم يغلبت الأمم قبلنا ربي أهلكتنا همي أهلكتان مخاطرش أشحة وتبرعن ونفقن ولا نشين نرتلبلنا نعاود أكيد كان حد يقارب اللي نشين ونفقه معنى سنين ندرس سنتين دعانا نبرك لا نشين قابي كاملين نعانا قاع نشين نهلك قاع دوني درخلت ربي سبحانه وتعالى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينين غاون سرسغ البالون أكيد قل حد يقرب اليدين فقيت لي صادم منكس أبدا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ينين غاون جلغ جليت إنه ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة إقن حد ينفق الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغني السيولات أغنيني بلا جليت تنمن هو رسول آمين بتو نومين سيدنا محمد منا ونمن هل نكون كفار ورغم ذلك يكملان غي الجلان إنين ما نقص مال عبد من صدقة يقن حد ينفق أيت لي سؤال بركي يسوف خطساني ربي لا يروغ في غلبتني دلبلا ربما ولدي جي ولدي ويغفص الخبر يتوغ يصاب ربما يغلبت ميدن لأن يصابون بأمراض لن تخلص المصاريف لن تصافر الخارج زوان دول الدواوات كذا يقن حد ينفق ربي لا يكفق في سقع المصاريف إني ربما تخطو صاب سيكت المصيف طربا دير رغف سيك أي اللبلا إني ربي يعني يرقب ربي يبارك في ماله إذا نفقت ملي يقن حد ينفق ويقر أنه يتليني ينفق لابد الزدول دايتلي ربما لا يروغ في زيقن لا يروغ في زيق المرض لا يروغ في زيقن ديك المصيبة. إذا نرجت البنغ يعني من شي لينا يقن من السلف الصالح ينفق إنيس يقن يا ودي ديما تنفق دي غلب يا على بالك أم بتا تسمات لي لتزورت لي منش إنيس لاش خاطي نشيم الغص غربت لغيك العادة لا كعود غاسني مدن نفق خفسن يعني في اليتامى في المشاريع الخيريه كعود غصنا موني منشي الله ربي سبحانه وتعالى لا يعودي لا يخلف ضغيفي لا يتباركي لا يرني الناس كيغقدر الى اضبط العاتك مع ميدن ربي يضبطل العات تسمعاي نمشي كعود غصني ميدن كغنفق ربي كذلك ربي لا يعودي لا يتباركي تلي لا يرني اذا نرت البال يقن حد لا ينفق ولي قرب اللي خلاص يعني فقا يا صغات يا يغلب يا نغ اسكاس نقرعنا اسكاس ويا بركات خاطي اطبطل ضربة دي بطل بربي مادا لا يوشج اربحت ابتا وهو اللي شقنش رادي ندمغ في سبنادم يوم القياء تمتنت ان صدقت من قبل اي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ايات يا احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق كديني ايتلي ومادا اكن كخصنا كان كغصدق شيني مارو كلا ايتلي نغ ولا حتى تصغرين السين باللي هادي عاش واش نغوه اد نربح اد ختمص بين شهرين بتا نبلي المؤمنين نفقن المنافقين خورن الا يقن حد وجارني انه خدم منافق الكفار يمسن بنا يو يمسن الى ربما الى غير نصنفو ان نرسل بنا نكون منهم يذكرت يعني اصنات نغنه الاستاذ بتينا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويبخلوا بار يبخل تخي تمر ميت نس البخل اسيني اي لا خرسن الريال يباتا بنت تمشي لي وينو يباتا اجي انت بخيل ويامر الناس بالبخل هذا من صفات المنافقين حتى في عهد رسول الله تنقرن لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قرن ساودي وسنتيش واستبرعتي سيدنا محمد باش هاد الجنتي ضد زوانه الجنتي إلا ما ناويلا للأسف الشديد يتجل مقارنة ساعة ساعة دستشيني تمجيدا لنبنى تمجيدا أكن تمجي أيت لي وكان يتوش الفقراء والمساكين توني ديكت مقارنة لن كذلك يعني مقارنة شيطانية أن نرت البنى يعني مقارنة الشيطانية وخط شنو تجل مقارنة أدير قبيت الصاد مثلا دول تبنى الصاد هم ولي قيرا كان ينصادني كلا يتوش أيت ليس الفقراء والمساكين أدير قبيت دول تبنى كتمجيدا هيت ليو كان لي توشيلو كان لي توبنا سيز المستشفيات توبنا سيز د توشسني فقراء المساكين هم ولدي حضر والو مع يتصاد ولدي حضر مع يشرا وضيض ربما يقن حد دي جي تينو بلاد فاخره يدي منسي ونكاد هادي وسع كاع وسقر هامي كان هيت ليو توشي فقراء المساكين بتا يقن حد يبرع لمسجد نغلي مدرسه انيني لاش يغلب يعني اذا نرت البال نقطش هذه صفه من صفات المنافقين وضرر يقن حد كل حد دي حولي لدي جاهد منس إلى أدي نفق أبدا ولي نجم أدي نفق يعني لاش غرس نغولي نجم أدير البالس إلى دي يكون يعني يحرم مدن من الـ من الـ من الإنفاق. إذن دانيلا أنا دي يمكن أنني في هذا المناسبة نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من المنافق عفوا من المنفقين بسخاء يعني أن يعاون إلى أن نكون من المنفقين مخطرش باش بتيقن حضر ربي سبحانه وتعالى يعاون على الإنفاق مع ناس فقد وقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله شهد أن محمد رسول الله يا صلاح يا صلاح يا الفلاح يا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. في ليت الأحد أربعاء في إمام الأخر في يومي وصلي صلاتي حاضرة حضرية واجبة في المسلم عليه الصلاة والسلام مقرب من كراشة من ثوابك خائفة من تركيع عقابك مستقبل.